حديث أبي بن كعب أبي المنذر أو أبي الطفيل رضي الله عنه، أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، قال كان رجل ليس هناك رجل أبعد منه من المسجد، وكان لا تخطئه صلاة. فقلت له أو قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما أحب أني بجوار المسجد، إني أريد أن يكتب ممشاي إلى المسجد وممشاي ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كتب لذا، قد جمع الله لك ذلك. وفي لفظ: إنه قد احتسب لك ذلك. فانظر في هذا، هذا الرجل الذي صار عنده فقه، وقد يكون بلغه حديث بني سلمة لما رغبهم عليه السلام ألا يدنوا ويقتربوا من المسجد. وهذا أيضا على ما ورد في السؤال الذي أمس في شأن هل الراكب له فضل الماشي، فلا شك حديث هذا الرجل في دلالة على أن الماشي أفضل، وأنه ليس على كل حال يكتب للراكب مثل ما يكتب للماشي. ولذلك أيضا في حديث الجمعة: ومشى ولم يركب، في بعض روايات حديث الجمعة وفضلها: ومشى ولم يركب. فلا شك أن المشي يختص بزيادة أجر وفضل حسنات. فهذا الرجل رضي الله عنه، ويقول الحافظ لن أقف على اسمه، يخبرنا أبي رضي الله عنه أنه كان من أبعد الناس دار من المسجد، ومع ذلك لا تخطئه صلاة، ما تفوته صلاة من الصلوات. فبعض إخوانه نصحوه فيما يرون أنه نصيحة، مع أنه أدرك وبين لهم أن ما ينصحونه به هو دون ذلك في الفضل، دون ذلك في الفضل. فرفقا بحاله: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضة شدة الحر بدل ما تعرض نفسك للمسجد. قال: لا، ما أحب أن منزلي بجوار المسجد، ما أحب، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد وممشاي إذا رجعت إلى أهلي. وهذا أخذ منه أهل العلم أن الرجوع إلى البيت من المسجد كذلك يكتب له فيه حسنات وأجر وتكفر عنه في سيئات. فبلغ ذلك الرسول عليه السلام، وهذا أيضا مما يدل على حرصه على السلام على أمته وتحريه أخبارهم وأحوالهم. فبشره عليه السلام وشهد له: قد جمع الله لك ذلك. وفي اللفظ الآخر: قد احتسب لك ذلك، أو كما قال عليه السلام. فهذا فضل للإنسان الذي بيته بعيد عن المسجد ألا يحرص على القرب، إذا كان مثل هذا الصحابي الجليل لا تخطئه صلاة، أما إذا كان لا تفوته كثير من الصلوات، أو أولاده تفوتهم الصلاة ويرى أن القرب يستدرك بهذه الأشياء، فهذه حال أخرى. لأن إدراك الصلاة أفضل بكثير من مجرد المشي إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حظا ونصيبا من هذه الفضائل ومن أبواب الخير، وأن يجمع لنا منها الشيء الكثير، وأن يمن علينا بفضله ورحمته ومغفرته، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا من فضله.